الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن البيئة التي نعيش فيها، هذه البيئة هي كل ما يحيط بنا، يدخل في ذلك الجماد والنبات والحيوان، كل ما يحيط بك لك فيه عبودية لله عز وجل. الله عز وجل خلق الإنسان وفطره على توحيده، قال: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، على الإسلام، فأبواه يهودانه ونصرانه ومجلسانه، أي البيئة تشكله بعد ذلك، إن كانت صالحة كان صلاحه، أو طالحة كان طلاحه وفساده. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء، أي موحدين، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، نقلتهم عما كانوا عليه. هذا تأثر بكل ما تعيش فيه وكل ما هو حولك، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، ثم أتى راهبا وسأله عن التوبة، قال: لا توبة لك، فقتله وتمم به المئة. فأتى عالما وسأله عن التوبة، قال: من يحجزك عن التوبة؟ من الذي يحجبك عن ربك؟ الشاهد قال: ولكنك بأرض قوم سوء. لو أنك ارتحلت، انتقلت إلى أرض قوم كذا، فإن بها قوما صالحين تعبد الله عز وجل معهم. ففعل الرجل في الطريق مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، كل يريده. ملائكة الرحمة يقولون: جاء تائبا، وملائكة العذاب يقولون: قتل 100 نفس. ولما يصل بعد إلى أرض أهل الصلاح، فأرسل الله ملكا في صورة رجل فقضى بينهم، وأنه إلى أقرب الأرضين، فكان أقرب إلى جهة أرض الصلاح، فكان من مصير ملائكة الرحمة. إذا مجرد البيئة الصالحة والانتساب إليها، ولو كما جاء في الأثر أنه قرب إليها بصدره، كان سببا في نجاته. ولذلك العمل على صلاح البيئة، لا أقصد البيئة النظافة أو الجماليات المادية فقط، وإنما الأمور الروحية والنفسية والإيمانية، الأمور الإصلاحية الحقيقية، هذه هي التي فيها صلاح الدين والدنيا معا. فأنت تتأثر، إذا كنت في بيئة صالحة صلحت، فالصاحب ساحب يسحبك إلى الخير أو إلى الشر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ليس الخليل الصاحب والصديق والزميل فقط، وإنما كل من يخالطك تتأثر به ويؤثر فيك وتؤثر فيه عملية تبادلية، لا بد أن تتأثر به. فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فكذلك المرء على ما هو فيه ويعيش فيه، يصلح بصلاح أو يفسد بفساد. حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من التأثر ما تخالطه من جنس الحيوان، قال: الكبر والبطر في أهل الخيل، والتواضع والسكينة والوقار في أهل الغنم. الإنسان الذي تكون حياته في وسط الخيل، الخيل عنده بهاء وفخر، عنده عنجهية يتأثر به صاحبه. حتى نحن نعرف هذا، الذي يركب سيارة فاخرة يتأثر، تجد أنه ينتقل إليه كما ينتقل إليه ثمنها أو أبهتها، فتجد في حركته في كلامه يأخذ من أخلاقه. طبعا إلا من عصم الله عز وجل وأدبه القرآن والإيمان. فقال: الكبر والبطر في أهل الخيل، والسكينة والوقار في أهل الغنم، يأخذ من صفة الأشياء التي يخالطها. وكذلك حتى في الأمور التي هي ليست بحيوان كالنبات أو الجماد، كما يقول الناظم: من جاور الريحان، من جاور الريحان فاح ريحه، تجد رائحته طيبة، أو ضده، ضد الريحان الأمور التي رائحتها خبيثة يبين منه رشحه، ريحته تبان. إذا أنت تتأثر بالبيئة شئت أم أبيت. فأمامك أمران: الأول أن تختار البيئة الصالحة. نحن دائما نختار البيئة الصالحة الصحية، البيئة الصالحة النظيفة الجميلة، نبحث عن هذا، لكن أيضا البيئة الصالحة التي تقوي الإيمان وتدل على القرآن وعلى متابعة النبي العدنان، الصاحب الذي يأخذني إلى المسجد، إلى حلق تحفيظ القرآن، إلى معرفة شرائع الدين، كل ما فيه نجاة عند الله سبحانه وتعالى ستتأثر به لا محالة. يبقى الأمر الأول أن تختار البيئة الصالحة. الأمر الثاني أن تسعى إما في إصلاح الفاسد فيها أو زيادة صلاحه. إصلاح الفاسد فيها، وهذا ربما يكون أمرا يسيرا. أضرب المثال به وهو ليس بيسير، وهو إماطة الأذى عن الطريق. الأذى عندنا هو الأذى الحسي فقط، حجر، زبالة، شيء يؤذي الناس، لا. قال صلى الله عليه وسلم: وإماطة الأذى عن الطريق، يعني من الإيمان. ما الأذى؟ كل ما يؤذي، اسم جامع لكل ما يؤذي. قد يكون الإيذاء ضوضاء بآلات اللهو أو العزف التي تؤذي السمع أو تضجر المريض أو الكبير، هذا أذى يسعى في إزالته بالطرق الشرعية بالمعروف. قد يكون رائحة خبيثة تؤذي الناس، أو منظرا قبيحا يؤذي الخلق. كل ما يؤذي إماطته إزالته من الإيمان. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة في فرع شوك أزاحه عن طريق الناس. فرع شوك أزاحه عن طريق الناس فشكر الله له فأدخله الجنة. ولو ظللنا نتحدث في فائدة إماطة الأذى عن الطريق الذي هو أدنى شعب الإيمان ما كفانا حديث اليوم. أضرب لك مثال التأخير في الصباح مثلا أو في المساء عند عمدة العمال أو في الصباح عند ذهابهم، هذا من الأذى في الطريق. ممكن أذى في الطريق يعطل سيارة، سيارة تعطل ما وراءها يتوقف الطريق. ما الذي حدث؟ احسب معه إهلاك في المركبات أيما كانت السيارات، إهدار في الوقود، يذهب الوقود في الوقفة هذه بدون أي فائدة، تضييع لوقت العمال أو الأطباء أو المهندسين أو الناس عن أشغالهم، هذا كله لو حسبته يعطيك مبالغ رهيبة. لو أنك تصورتها، في مرة كنا في القطار وكان معنا مسؤول كبير، فسألته عن الأمور اليسيرة التي تحدث في المصالح والهيئات، قال هذه الأمور اليسيرة هي في الحقيقة كبيرة. قلت له كيف؟ قال أضرب لك المثال بالإبرة، الإبرة التي الدبوس الذي يصنعون به الأوراق. قال لو أن كل موظف في اليوم أهدر دبوسا لعن به في أسنانه أو نحو ذلك وألقاه، في المصلحة كلها مثلا في اليوم 20 دبوس، 100 دبوس، هذا في اليوم، في الأسبوع كذا، في الشهر كذا، في العام كذا، هذه مصلحة واحدة. قال لي ففي الجمهورية كم مصلحة؟ هذا في النهاية يعطيك مبلغ كبيرا جدا. هذا أمر لو تصورناه، مع أن هذا ممكن نقول هذا الدبوس هذا أمر يسير، لكنه في الحقيقة أمر كبير. كذلك أمر الأذى الذي في الطريق قد يترتب عليه من الأمور الكثيرة. فلو أن كل إنسان سعى في إماطة الأذى عن الطريق فصارت طرق المسلمين ميسورة وذهب كل إلى حاله فقضى عمله على الوجه الأصلح، كان هذا من عوامل إصلاح البيئة، وهذا يعود على المرء وعلى أهله وعلى ذريته بالصلاة، وإلا كان ضد ذلك وبضدها تتميز الأشياء، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى إذا حيث رأيت الفساد فهو من عمل العباد، وأما رب العباد فخلق الأمر على الخير، الخير بيديك والشر ليس إليك، فحيث رأيت فسادا فهذا من عمل الناس، فعليهم أن يسرعوا في إصلاحه. هذا الإصلاح تثاب عليه أجرا عند الله، هذا الإصلاح يصلح الحياة لك ولذريتك حتى تعيش في حياة آمنة. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في مراضيه وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث الذي يبول في موارد الماء وفي طريق الناس أو في ظلهم. هذه الثلاث ليس المراد الحصر في هذه الثلاث، ملاعن يعني تستجلب لعن الناس. الذي يبول في موارد الماء يفسد على الناس موارد الماء الذي يشربون منه أو يغتسلون منه أو نحو ذلك، أو يبول في طريقهم الذي يسيرون فيه أو في ظلهم، مواضع الظل التي يستظلون بها في الصيف. طبعا مبدئيا من باب أولى الذي يتغوط، عافانا الله وإياه، وهذا نراه في الشوارع والسكك لا سيما في القاهرة العتيقة، صلى الله أن يطهرها وأن ينظفها. هذا أمر قبيح وهو من أشد الأذى ويستجلب اللعنات من الناس. والظل يلحق به الأماكن التي يتشمس فيها الناس في الشتاء. إذن المراد ليس الثلاثة الأمور، ولكن كل ما يؤذي الناس في مشاربهم، في مآكلهم، في مقاعدهم، في طرقهم، في وسائل موصلاتهم، في أي شيء يتضررون. ومن ذلك وهو كثير في هذا الزمان ما يجري على وسائل التواصل الاجتماعي، إيذاء بصري وسمعي وأخلاقي وإباحي، وأمور لا تعد ولا تحصى. وكلكم مسؤول عن رعيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتزيل عن نفسك هذا الأذى أولا، ثم عن أهلك أولا، تعلمهم الصواب من الخطأ، ثم بعد ذلك تلاحظهم وتتابعهم، لأن الأمور أخطر من ذي قبل. الآن من خلال الكمبيوتر أو اللابتوب أو الهاتف أو أي مكان يدخل في عوالم لا نهاية لها، وأنت مطالب أن تمهد له البيئة المناسبة وأن تميط له الأذى عن طريقه. فإنك راع وإنك مسؤول عن رعيتك. عباد الله، أمر البيئة ليس بالبيئة المادية فقط، بل هنالك الآن بيئة افتراضية، وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا هذه مؤثرة جدا، لا سيما في الشباب وفي الشابات الفتيات، وهذا يتطلب منا رعاية فائقة، ويتطلب منا حماية زائدة، ويتطلب منا توعية للصغير وللكبير، وهذا من إماطة الأذى عن الطريق. نسأل الله عز وجل أن ينزل علينا رحماته وأن يمن علينا بفضله. اللهم إنا نسألك الخيرات ونستنزل منك البركات ونسألك المسرات. اللهم إنا نعوذ بك من الشرور، ونعوذ بك من الفجور، ونعوذ بك من سيء الأمور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.